الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب النثر رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتسمى النوافخ ونوافخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا فيما تقدم أحكام المبتدأ والخبر. قلنا المبتدأ مرفوع ورافعه الابتداء، وهو عامل معنوي على الصح الأقوال عند النحاة، ورافع الخبر عامل لفظي وهو المبتدأ. هذا المبتدأ والخبر قد يدخل عليه عوامل تجعله مثلا مرفوعا أو تجعله منصوبا، وهذه العوامل إما أفعال مثل كان وأخواتها وظننت وأخواتها، هذه أفعال، وإما حروف مثل إن وأخواتها. وهذه العوامل التي تدخل على المتخبر تسمى نواسخ، تسمى نواسخ، والنواسخ جمع ناسخ، مأخوذ من النسخ وهو الإزالة، لأن هذه العوامل تزيل حكم المبتدأ والخبر. مثلا زيد قائم، إذا أدخلت عليه إن مثلا الذي هو حرف ناسخ ينسخ، يعني عامل يعمل النصب وينسخ، يعني ناسخ، كيف ناسخ؟ كان مرفوعا زيد قائم، الآن صار منصوبا إن زيدا قائم، قبل كان مرفوعا بالابتداء، الآن صار منصوبا، هذا المرفوع نسخ وصار أزيل الرفع، لأن النسخ هو الإزالة، أزيل الرفع وجعل مكانه النصب، فصار منصوبا لأنه اسم لإن. كذلك الخبر ينسخ حكمه، لأن الخبر في قولنا زيد قائم كان مرفوع بالمبتدأ، الآن الخبر مرفوع بإن، فلفظ إن حرف إن عمل في الاثنين، عمل في المبتدأ النصب وعمل في الخبر الرفع، فالرفع الموجود حاليا إن زيدا قائم ليس هو الرفع الذي كان قبل دخول إن، بل نسخ أزيل، هذا رفع غير الرفع الأول. الرفع الأول كان بالمبتدأ، سببه جالبه المبتدأ، الآن الرفع الموجود بعد إن رفع الخبر جالبه سببه العامل اللي هو إن. وكذلك لما تدخل أو تدخل كان وأخواتها على المبتدأ والخبر، مثلا زيد قائم، قل كان زيد قائما، أيضا كان ناسخ، فعل ناسخ لحكم المبتدأ والخبر، كان زيد قائما، زيد قائم كان مرفوعا بالابتداء، الآن مرفوع لا بالابتداء بل بكان، فعامل الرفع لفظي وهو كان، وهذا العمل الذي هو كان نسخ حكم الابتداء، كان مرفوعا بالابتداء ثم أزيل هذا الحكم فجعل مرفوعا بكان وأخواتها. وكذلك خبر المبتدا كان مرفوعا بالمبتدا، الآن هو منصوب، كان زيد قائما منصوب بكان وأخواتها مثلا، فأزيل حكم الرفع السابق صار منصوب الآن لأنه خبر كان وأخواتها. كذلك بالنسبة للأفعال، إذا كان منصوبا يعني منصوب، لأن المبتدا الخبر أحيانا يكون المبتدا منصوب الخبر مرفوع في باب إن وأخواتها، أحيانا يكون المبتدا مرفوع والخبر منصوب في باب كان وأخواتها، أحيانا يكون الجزءان منصوبين، يعني المبتدا والخبر ينصبان على المفعولية، وذلك في ظننت وأخواتها، مثلا زيد قائم تقول ظننت زيدا قائما، أو علمت زيدا قائما، حسبت زيدا قائما، وهكذا. فإن ظننت وأخواتها أزالت حكم المبتدا والخبر، فبعد أن كان المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا، الآن صيرتهما منصوبين على المفعولية، الأول زيد مفعول أول وقائم المفعول الثاني. هذا تلخيص الباب من الآن نقرأ يعني نشرح بعض الألفاظ. نعم. وتسمى النواسخ ونواسخ الابتذال. تسمى النواسخ ونواسخ الابتذال. وعرفتم ذلك سبب التسمية؟ عرفتم. نعم. وهي ثلاثة أنواع. نعم. الأول ما يرفع المبتدأ وينصب. هي ثلاث أنواع من جهة العمل. هي ثلاثة أنواع من جهة العمل. يعني عملها ثلاث أنواع. لأن العمل عملها إما بالنسبة لحروف الحروف المشابهة بالفعل هذه النواسخ تنصب الاسم وترفع الخبر. كان وأخواتها بالعكس ترفع الاسم وتنصب الخبر. ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر. هذه ثلاثة من جهة العمل. أما من جهة العامل لا، هم أنه نوعين، إما حروف وإما أفعال. فالحروف إن وأخواتها يعني إن وأن وكأن وليت ولعل، وكذلك لا التي لنفي الجنس ستأتي معنا هي ستة. وإما إما حروف وإما أفعال. إذا كانت أفعال فإما أن ترفع المبتدأ وتنصب الخبر مثل كان وأخواتها، وإما أن تنصب الاثنين مثل ظننت وأخواتها. العوامل يعني من حيث العمل عملها عمل هذه العوامل ثلاث أنواع، لكن من حيث هي ذات العوامل هي نوعا حروف وأفعال. نعم. الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة. في عندنا حروف تعمل عمل كان وأخواتها غير الحروف المشبهة بالفعل. الحروف المشبهة بالفعل تنصب الاسم ترفع الخبر، وهي كما ذكرت الخمس المشهورة إن وأن وكأن وليت ولعل، وفي أيضا لا التي لنفي الجنس. هناك حروف تعمل عمل ليس، التي هي ليست تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي ما ولا ما عند بني عند قريش بنو تميم لا يثبتون لها عمل، لا ما ولا لا. وهي ما عند قريش ما ولا ولات وإن توجد إن نافية. إن عندكم بسلطان بهذا يعني ما عندكم بسلطان، ما عندكم سلطان. إن أحيانا تأتي نافية. هذه الحروف الأربعة تعمل عمل ليس من جهة أنها كما أن ليس للنفي، ليس زيد قائم، هذه الحروف أيضا للنفي فأعطيت عمل ليس. لكن طبعا ليس وكان وخوض هذه أفعال، بينما لا ما ما ما ولا ولات وإن حروف، حروف تعمل عمل ليس التي ليس التي تعمل عمل كان وأخواتها، من جهة أنها تشبه ليس في أنها كما أن ليس للنفي هذه الحروف أيضا للنفي. هذه المشابهة اقتضت عمل هذه الحروف الأربعة، وإلا هي حروف مجرد نفي. ولذلك بنو تميم لا يثبتون لها عمل، وقريش تثبت لها في لغة قريش عمل لكن بشروط تأتي معنا، لا مطلقا يعني لا تعمل مطلقا ولا ما تعمل مطلقا، لا في شروط، لابد من شروط معينة. إذا انتفت هذه الشروط لا تعمل هذه الحروف عمل ليس وأخواتها. طيب. والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها ولا التي لنفي الجنس. هذه يعني ستة. الثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا وهو ظن وأخواتها. فصل. فأما كان وأخواتها نرجع إلى التفصيل ذكر هنا عن طريق الإيجاز، فإنها ترفع المبتدأ بالنسبة لكان قدمها على إن وأخواتها، لأن كان وأخواتها أفعال والأصل في العامل أن يكون فعلا، فلذلك قدم الكلام على كان وأخواتها. فأما كان وأخواتها إذا أردت تفصيل عملها فأما كان وأخواتها نعم فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. لكن إذا قلت كان زيد قائما لا تعرف كان فعل ماضي وزيد فاعل وقائما مفعول به، لا، إنما تقول كان فعل ماضي ناقص، وطبعا هي معروفة أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، فنقول زيد اسمها مرفوع، ليش رفعنا؟ ليش رفعنا؟ قال تشبيها له بالفاعل، لأن العادة أن الفعل لابد أن يكون له فاعل. صحيح أن هذا زيد، هذا كان زيد ليس بفاعل، معنى قول فاعل هو اسم كان، لكن نعطيه حكم الفاعل لأنه يشبه الفاعل، من جهة أن الفعل عادة يكون له فاعل والفاعل مرفوع. قائما منصوب، لا أنه مفعول به حقيقة، بل هو منصوب لأنه خبر كان، ولكن تشبيها له بالمفعول، لأن العادة إذا ورد فعل وبعده فاعل وثم بعد هذا الفعل اسم منصوب يكون في العادة في الغالب مفعول به، مثل ضرب زيد عمرا، فقائما ليس مفعول إنما يشبه المفعول به، وتسمى هذه الأفعال أفعال ناقصة. لماذا سميت؟ هي كونها أفعال معروف، كان يعني كان في الماضي يكون في المستقبل، سميت أفعال ناقصة لأن عادة الفعل يدل على الحدث والزمان، الفعل له معنيان الحدث والزمان، مثلا ضرب يدل على شيء، يدل على أن هناك حدث وقع وهو الضرب، ويدل أيضا ضرب على أن هذا الحدث الواقع وقع في زمان ماضي، أليس كذلك؟ نعم. إذن معنى الفعل أو الفعل موضوع في الحقيقة لمعنيين، للزمان والحدث. نأتي إلى الأفعال الناقصة، نجد أن كان مثلا ما تدل إلا على الزمان، ما تدل إلا على الزمان، كان يعني في الماضي، لكن هذا الحدث غير ملاحظ، فلذلك سميت أفعال ناقصة لأن نقص أحد معنيي الفعل منها وهو الحدث، نقص لما نقص واحد من معاني الفعل اللذان هما الزمان والحدث. الآن في كان وخواته ملاحظ للزمان فقط، أما الحدث غير ملاحظ، هذا سبب لتسميتها أفعال ناقصة. بعضهم يقول لا، هي سبب اسمها أفعال ناقصة أنها لا يتم معناها إلا بذكر جزئيها. إذا قلت كان زيد سكتت، ما له معنى كان زيد؟ إيش كان زيد؟ طبعا هذه إذا كانت ناقصة، أما إذا كانت تامة مثل كان الأمر بمعنى وجد أو ثبت، هذه تكون فعل عادي، فعل فاعل لا ناقصة. لكن إذا كانت تامة لا يتم معناها إلا بذكر خبرها، فلا تقول كان زيد وبس تسكت، لا معنى لذلك، فمن أجل ذلك سميت ناقصة لأنها لا تتم إلا بذكر الخبر، كان زيد قائما، الآن تم معناها، ولولا ذكر الخبر لكان المعنى ناقصا، فمن أجل هذا سميت أفعال ناقصة. إذن سبب تسميتها بأفعال الأفعال ناقصة هو أحد المعنى، إما ناقصة لكون أحد معني الفعل وهو الزمان والحدث غير موجود، يعني سلب منها أو انسلخ من كان وأخواتها المعنى الثاني الذي وضع له الفعل وهو الحدث وبقيت تدل على الزمان فقط، وإما لأن المعنى لا يتم إلا بذكر جزئيها، أي باسمها وخبرها، لجزئيها سميت أفعال ناقصة. طيب، هو ذكر أن اسمها مرفوع تشبيها له بالفعل، وخبرها منصوب تشبيها له بالمفعول. نعم. فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها ويسمى اسمها اسمها نعم. وتصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها خبرها نعم. وهذه الافعال على ثلاثة اقسام نعم. احدها ما يعمل هذا العمل من قيد شرط هو كان وامسى واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس الى هنا. هذه الافعال تعمل هذا العمل يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر بدون اي شرط، يعني تعمل هذا العمل وليست مشروطة بشرط بدون اي شرط. طيب مثال واتى ذكر سرد من كان الى ليس مثال امثله يعني على كل فعل من هذه الافعال. قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، لاحظوا لفظ الجلاله اسم كان غفورا خبرها رحيما خبر بعد خبر، تقدم معنا انه يجوز تعدد الخبر. اي نعم. وقوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوان. أصبحتم إخوان، أصبحتم بنعمة، أصبح فعل ماضي وأصبحتم هذه تم هذه الضمير هذا تم هذا ضمير جمع في محل رفع اسم أصبح إخوانا خبر أصبح منصوب. نعم. وقوله تعالى ليسوا سواء، ليسوا سواء من أهل الكتاب إلى آخره، ليس فعل ماضي ناقص والواو ضمير الجماعة في محل رفع اسمها وسواء خبرها منصوب. طيب وقوله تعالى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، ظل فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتصبر، وجهه اسمها مرفوع وهو مضاف الها مضاف اليه وجهه، هل هذا محل جر مضاف اليه؟ مسودا خبر ظل منصوب. نعم. والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه، الثاني من هذه الأفعال الناقصة ما يعمل هذا العمل يعني يرفع الاسم وينصب الخبر لكن بشرط، الطائفة الأولى من الأفعال تعمل بلا شرط، الطائفة الثانية لا تعمل لكن لابد من شرط، لا لها شرط وهي هذه الأفعال التي تعمل ان يتقدمه نفي او نهي او دعاء فهو زال، نفي او نهي او دعاء وهو يعني هذه الافعال التي تعمل عمل كان واخواتها مشروط بشروط ان يتقدم عليها اما نفي او نهي او دعاء، وهي كم فعل؟ وهو زال، زال وفتئ، فتئ اثنين بريحة وانفك وانفك. هذه الأفعال الأربعة لا تعمل هذا العمل بدون أن يتقدم عليها نفي أو نهي أو دعاء، فلا تقول زال زيد قائما، ما تقول، لابد نقول ما زال، ما بريحة، ما فتئ، من فك زيد قائما. وحتى في المضارع لم يزل زيد قائما، لم يبرح زيد قائما، لم ينفك، وهكذا يعني سواء كان ماضيا أو مضارعا لابد أن يتقدم عليه. هذا مثال النهي. مثال النهي لا تزل ذاكر الموت، يعني مثلا لا تزل تفعل هذا، مثال يعني الدعاء مثلا سيأتي الأمثلة إذا كانت لا للدعاء يعني ليست للنفي ولا هنا. نحن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، لا يزالون، هنا مثال النفي، يزالون أتى بلفظ المضارع، يزال تقول فعل مضارع ناقص والواو هذا من الجماعة في محل رفع اسمها مختلفين خبرها منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وقوله تعالى لن نبرح على الأرض، قوله تعالى أيضا لن نبرح أتى بلفظ المضارع طبعا، ويجوز أن تقول ما برح زيد قائما، هذا بلفظ الماضي، ولن أيضا حرف نفي، مو شرط يكون لا، يعني أي حرف نفي سواء كان لن أو لا أو لن، المهم يكون حرف نفي، لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح نحن يعني اسمها ضمير فيها اسمها. عاكفين خبرها منصوب على فصل الياء لأنه جمع مذكر. وقول الشاعر صاحي يعني يا صاحبي شمل ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال. شمل ولا تزل لا ناهية فعل النهي. تزل فعل مضارع مجزوم بلا ناهي وهو فعل ماضي مضارع ناقص واسمها ضمير فيها تقدير لا تزل أنت وذاكرة بالنصب خبرها منصوب. نعم هذا مثال النهي. نعم وقوله ولا زال منحزا وقول الشاعر ألا يا أسلمي يا دار ميت على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. هذا بيت ذي الرمة. لا زال منهلا القطر بجرعائك التقدير لا زال القطر منهلا بجرعائك. هنا لا للدعاء لما قل لا يزال الله يرزقك لا يزال الله يطير في يبارك لك لا زال منهلا يعني نازل القطر يعني المطر بجرعائك يعني بفنائك أو بأرضك. لا حرف دعاء يزال فعل مضارع ناقص ومنهلا خبرها منصوب متقدم والقطر اسمها مرفوع متأخر. هاي مثال الدعاء. والثالث هنا نفيدكم فائدة وهو أن احنا قلنا لابد من وجود أن يكون قبل حرف نفي أو دعاء أو نفي ويجوز حذف هذا الحرف. يجوز حذف حرف النفي مثلا بشرط أن يكون الفعل مضارعا وأن يكون في مقام القسم. قد يحذف هذا الحرف الذي هو حرف نفي نفي فقط لا نهي لا نهي ولا دعاء ولا يكون بفعل بلفظ الماضي ويكون في مقام القسم كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ يعني مثل لا تزال. فهنا حذف الحرف هو لا فقط يعني إذا كان ما أو لن أو لم أو النهي لا لا يعني بس لا فقط. وطبعا أسلوب قسم في مقام القسم تالله وفعل مضارع تفتأ وهكذا نظم هذه الشروط بعضهم. قل ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في قسم هكذا قالوا. طيب ننتقل الآن إلى ما دام في عندنا ما دام ما دام هنا لم يذكرها ليس كذلك ولكن لابد من ذكرها لأنها تعمل أيضا كعمل هذه الأفعال بشرط أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية. ما المصدرية الظرفية مصدرية لأنها تؤول ما بعدها بتأويل مصدر. ظرفية لأنها تدل على الزمان كقوله تعالى ما دمت حيا. ما مصدرية ظرفية دمت فعل فاعل فعل ماضي طبعا من عسوه تاء اسم دام دمت دام صدرها حيا خبرها منصوب لأن التقدير مدة دوام حيا. أولناها بتأويل المصدر وأخذت الظرفية وهي المدة هاي ما ذكرها نذكرها ما تقدر بالحصر التاء ما أدري ظننت أنه لا يذكرها. والثالث من الأفعال التي تعمل هذا العمل ما يعمل تعمل يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم ما يعمل هذا العمل بشرط أن تتقدمه ما هذا يعني ظننت أنه راح يذكر شيء آخر. إذا هو نفس الثالث ما يعمل هذا العمل بشرط. إذا احنا ليش نقول نجعلها ثلاثة نجعلها اثنين يعمل ما يعمل بلا شرط وما يعمل بشرط، لكن ما يعمل بشرط ينقسم، إما أن يكون هذا الشرط تقدم نفي أو استفهاء، نفي أو نهي أو دعاء، وإما أن يكون يتقدمه ما الظرفية المصدرية. فيمكن أن نختصر ونجعله اثنين، لكن طبعا عند التفصيل يكون ثلاثة. والمصنف رحمه الله ربما أراد بهذا التفصيل تفهيما للطالب، فجزاه الله خيرا. نعم. بشرط أن تتقدمه ما المصدرية الظرفية وهو دام نحن ما دمت حيا، يعني لابد أن تقول ما دمت، ما تقول دام زيد حيا، دام فلان قائما، لا تقول هكذا، قل ما دام فلان. نعم. وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر مع ما بعدها بالمصدر وهو الدوام، وفي نفس الوقت تعطينا معنى المدة الظرفية، لأنه مدة دوام حيا. نعم. وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة. المدة. نعم. ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها نحن وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بالنسبة للأفعال التي قبل ليس، هذه باتفاق النحاة يجوز أن يتوسط خبرها بينها وبين اسمها، مثلا هذا الآية إيش؟ كان حقا علينا نصر المؤمنين، تقدير العبارة كان نصر المؤمنين حقا علينا، فحقا خبر كان ونصر اسمها، وأنتم تلاحظون أن الخبر توسط بين الفعل وبين الاسم، وهذا يدل على جواز ذلك، وهذا باتفاق النحاة. لكنهم اختلفوا في ليس، هل ليس كذلك أم لا؟ والأصح نعم، الأصح أنه يجوز أن يتوسط خبرها بين يعني بين بينها وبين اسمها. نعم. وقول الشاعر فليس سواء عالم وجهول، وهذا يدل شاهد على أنه يجوز التوسط هنا، الخيضاً خلاف ضعيف، يعني الأصح أنه يجب فليس سواء سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم. هذا للسمو اليهودي من قصيدة حلوة فيها حكم كثيرة. نعم. ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهم إلا ليس أما تقدم الخبر على نفس الفعل، ذكرنا توسط الخبر فقلنا بالجواز نعم، أما تقدم الخبر على نفس الفعل مثلا تقول قائما كان زيد مثلا، قال أما تقدم الخبر عليهن فيجوز في غير إيش إلا ليس ودام، ليس ودام ما أما دام فتقريبا بالاتفاق، وأما ليس فعلى الأصح أنه يجوز تقديم خبرها عليه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، طبعا هنا يوم يأتيهم ليس خبر ليس، إنما خبر ليس مصروفا، ليس اسمها ضمير مستتر فيها ومصروفا خبرها. طيب وين وجه الشاهد؟ قالوا لأن يوم ظرف متعلق بمصروف يعني معمول له، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. إذا جاز تقدم معمول فخبر ليس، فمعنى ذلك أنه يجوز تقديم خبر ليس أيضا بالأولى. هذا هو وجه، هذه هي وجهة نظر من يجيز تقدم خبر ليس، فلعله هذا هو الأصح من قولين، وهنا ذكر أنه مشى على رأي الثاني أنه لا يجوز. نعم. كقولك عالما كان زيد. مثال تقدم طبعا ما دام ما يجوز أن، لأنه عادة ما نافية أو حتى المصدرية ما يتقدم ما هو في حيزها عليها. نعم، لأن كنا عادة لها صدر الكلام. مثال جواز تقدم خبر كان وأصبح وإلى آخره، كان إيش؟ عالما كان زيد. تقول في الإعراب عالما خبر كان متقدم، وكان فعل ماضي ناقص، وزيد اسمها. نعم. ولتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر، يعني يثبت لتصاريف هذه الأفعال، يعني كل ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل عمل نفس العمل، يعني لا يقتصر العمل على الفعل الماضي منها كان وأصبح. طبعا ما يتصرف، لأن في هناك منها ما يتصرف ومنها ما لا يتصرف. مثلا ليس لا يتصرف، ليس ما في إلا فعل ماضي، ما يجي ليس مضارع أو اسم فاعل، ما إنما مثلا كان تتصرف، بمعنى أنه يأتي منها ماضي ومضارع وأمر ومصدر. تقول كان زيد قائما، لم يكن زيد قائما، نعم، كائن زيد قائما، كينونة زيدا قائما، وكذلك أصبح ويصبح وأصبح، ما يتصرف منها يعمل عمل ماضيه، وما لا يتصرف لا يتصرف يعمل بلفظ الماضي. في بعضها تام التصرف، وفي بعضها تصرفه قليلا، سيأتي في كذا في عسى وأخواتها. نعم. ولتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل نعم حتى يكونوا مؤمنين. حتى يكونوا مؤمنين، هو الشاهد يكون إن فعل مضارع أصلا يكونون منصوب بحذف النون بحتى، حتى يكون أصلا يكون، ويكون فعل مضارع ناقص، تقول عنه فعل مضارع ناقص، والواو في محل رفع اسمها، ومؤمنين خبرها منصوب لأنه جمع مذكر اسمها. هذا مثال المضارع. نعم. وقوله تعالى وكونوا حجارة، مثال أمر كونوا حجارة. نعم، كونوا كن فعل أمر ناقص، والواو اسمها في محل اسمها، وحجارة خبره. نعم. وتستعمل هذه الأفعال تامة أحيانا، هذه الأفعال أو نقول بعضها، لأن ليس والله حتى ليس بعضهم قال هو مجرد حرف نبي بعض النحاة، تستعمل هذه الأفعال أحيانا تامة. احنا كنا نتحدث عن أنها أفعال ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر بالقيود والشروط اللي ذكرناها. يقول أحيانا هذه الأفعال لا تستعمل ناقصة، بمعنى أنها لا تعمل لا ترفع الاسم وتنصب الخبر، بل تستعمل أفعالا تامة، يعني أفعالا عادية، يعني تكتفي بمرفوعها، يعني لا تحتاج إلا إلى فاعل. مثلا قلت إن كان ذو عسرة، يعني وجد ذو عسرة، ذو هذا فاعل، كان فعل تام وليس ناقصا، يعني لا يحتاج إلى خبر. كان الأمر، كان الحدث، يعني وجد الأمر. نعم، تستعمل هذه الأفعال ناقصة. نعم، أحيانا تستعمل هذه الأفعال تامة وتستعمل تامة أحيانا وناقصة أحيانا، وإن كان الغالب عليها استعمالها ناقصة. نعم، أي مستغنية عن الخبر نحو وإن كان ذو عسرة. نعم، أي وإن حصل، وإن حصل أو وجد. نعم. وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هنا معنا ذكرنا أن أمس وأصبح من أفعال ناقصة، تقول أمس زيد قائما، أصبح زيد قائما، تأتي أحيانا تامة، مثل قوله تعالى حين تمسون، تمسون فعل مضارع والواو فاعل، ما في خبر ولا اسم لأنها تامة، وتصبحون كذلك، وتقول أصبح زيد، أمس زيد، يعني دخل في وقت الصباح ودخل في وقت المساء، يعني تامة. نعم. وكذلك بات زيد مثلا دخل في وقت البيتوتة، نعم، ظل زيد يعني بقي يعني. نعم. أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. نعم. شلون فرق بين التام والنصب؟ إن احتاج إذا توقف المعنى على المنصوب على الخبر فمعناها ناقص، وإن تم بمرفوعها المعنى تكون تامة، مثل قوله تعالى حين تمسون. ما نقول تمسون إيش؟ تمشون موتى ولا أحياء؟ لا، حين تمشون تدخلون فيه أو تصبحون. وإن كان ذو عسرة ما ننظر نتطلع وننتظر يعني معنى آخر، إذن هي تامة. لكن حينما يتوقف فهم المعنى على الجزء الثاني اللي هو الخبر لا، تكون ناقصة. مثلا كان البيت إيه؟ كبيرا أو صغيرا؟ لابد. يعني كان الرجل إيه؟ يعني قائما، هذا ناقص إذا توقف المعنى على ذلك. نعم. إلا زال وفتئ. لا، هذه الأفعال هذه لا تستعمل تامة، بل لا تستعمل إلا ناقصا. ما يقال ما زال زيد تسكت، ما زال زيد كأيش؟ لابد أن يقول قائما أو ما دام أو ليس زيد. إلا في بعض القوم يقول ليس هكذا، يعني ليس الأمر يعني بمعنى ما أو النافية، لكن هذا رأي ضعيف. نعم. فإنها ملازمة للنقص، لا تستعمل إلا ناقصة، يعني لا تستعمل إلا أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد. مفهوم الدرس.